زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهاج السالكين: لما فرغ المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى من تليم المولود بعنيزة في القصيم في 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية: ولا يقرأ في الركوع ولا في السجود شيئا من القرآن، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وذلك لأن القرآن أشرف الكلام، إذ هو كلام الله، وحالة الركوع انحناء، وحالة السجود أيضا ينحط إلى الأرض، فهو ذل وانخفاض من العبد. ولذلك ناسب أن لا يقرأ الكلام كلام الله في حال الركوع والسجود. وممن أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وكذلك صاحب مرقاة المفاتيح. هل النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود للكراهة أو للتحريم؟ قيل المنع للكراهة، وعليه أكثر العلماء كما في المغني، وقال الظاهرية النهي للتحريم، وهو ظاهر الحديث. ولذلك قال علي القاري عن هذا القول، وهو القياس مرقاة المفاتيح: وهل تبطل به الصلاة أو لا؟ فيه وجهان للحنابلة، والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك. وقد ذكر النووي رحمه الله أن النهي في الحقيقة يشمل كل أحوال الصلاة غير حالة القيام، يعني حتى في الرفع من الركوع ما تقرأ شيئا من القرآن، حتى في التشهد الأخير ما تقرأ شيئا من القرآن، حتى في الجلسة بين السجدتين لا تقرأ شيئا من القرآن. لكن فقال النووي رحمه الله: واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود وغير حالة القيام، يعني يشمل كل الأركان الأخرى غير القيام المجموع.